أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في اللقاء الرابع من لقاءات التعليق على كتاب العقيدة الطحاوية. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة معناها الوساطة، إما لينال الإنسان بها مرغوبا ومحبوبا، وإما ليدفع بها الإنسان مكروها. وهذه ورد في القرآن نفيها مرة وإثباتها مرة بحسب الحال وبحسب الناس. والحق أن يجمع الإنسان المسلم بين الأدلة الواردة في موضوع من الموضوعات، ويعمل بما دلت عليه جميعها، خلافا لمن اقتصر نظره على بعض النصوص دون بعض. فعندنا من الفرق من أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الكبائر، بل من أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافة، واحتجوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وأمثاله من القرآن الكريم: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهناك من أثبت شفاعة ووساطة لم يأذن الله تبارك وتعالى بها، على عكس مقاصد القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. فهاهم المشركون يوسطون في العبادة بينهم وبين الله تبارك وتعالى أقواما يسألونه سبحانه وتعالى عنهم، ويرفعون إليهم الطلب في الرغب والرهب، كما قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فهؤلاء يدعون العزير، المسيح، الملائكة، على الرغم من أن هؤلاء العزير والمسيح والملائكة، على الرغم من أن هؤلاء يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، يريدون رحمته عز وجل ويخافون عذابه. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون الشفاعة التي أثبتها الله تبارك وتعالى، وينفون الشفاعة التي نفاها الله عز وجل. فأما المقصود من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني الشفاعة التي لم يأذن الله تبارك وتعالى بها، والشفاعة في قوم لا يرضى الله عز وجل عنهم. وأما الشفاعة الثابتة في مثل قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة ثابتة، وردت بها الآيات الكريمة التي قرأناها وغيرها. ووردت كذلك بها أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح السنة. والشفاعة أنواع ذكرناها في لقائنا الماضي، وهذه الشفاعة كما قال الشيخ حق، والشفاعة التي ادخرها لهم، وهذا يكون في الآخرة، ادخرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة للموحدين، حق يعني ثابتة. وإنما ينال الإنسان الشفاعة بشرطين، بعد شرطين في الشفاعة نفسها، الشفاعة نفسها لا بد وأن تكون في من ارتضى الله، وأن تكون بعد إذن الله. طيب، من هم المشفوع فيهم؟ الذين يرضاهم الله، كيف يدخل الإنسان فيهم؟ لا بد من تحقق شرطين. الشرط الأول هو التوحيد، فلا بد وأن يكون من أهل لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة لما قال: يا رسول الله، أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت ألا يسألني أحد عن هذا الحديث أولى منك، لما رأيته من حرصك على الحديث. يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. هذا هو الشرط الأول، التوحيد. والشرط الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعهم الله تبارك وتعالى في آخر آية من سورة الكهف، فقال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك يعني يأتي بتوحيد خالص، والعمل الصالح إنما يستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: والميثاق يعني العهد المؤكد الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته، يعني لما خلق الله تبارك وتعالى آدم، حق. هذا العهد حق، وقد أخبر به القرآن الكريم، وأخبرت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، وأن الله تبارك وتعالى أشهدهم على أنفسهم أنه ربهم ومليكهم، وأنه لا إله إلا هو. هذا ثابت في القرآن، وكذلك ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، منها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الآيات. فهذا حق، هذا ثابت، أخذ الله تبارك وتعالى في ذلك العهد والميثاق على بني آدم بعبادته. هذا مما نثبته، كيف هو؟ لا ندري، لأن الله عز وجل لم يخبرنا بما فوق ذلك، أخبرنا بالأمر فعل الله تبارك وتعالى القول الرسالة، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التصديق والقبول. ثم قال الشيخ رحمه الله: قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة. وهذا أيضا ورد في نفس هذا الحديث، فإنه قد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى لما أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام ميزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، أصحاب الجنة وأصحاب النار، على وفق علمه تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق؟ قد علم الله تعالى فيما لم يزل قديما قبل أن يخلق الخلق عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فإن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم. الله عز وجل موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يأتي وقت تقدم علمه تبارك وتعالى بالأشياء جهالة أبدا، فإن الله عز وجل قال: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء. قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، علم سبحانه وتعالى ذلك، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا العلم لا يؤثر أبدا على ما يأتيه الإنسان أو يزره، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سأله أصحابه: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات في سورة الليل: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمعنى هذا أن العبد عليه العمل، والله تبارك وتعالى ييسر له ما اختار، لك مشيئة ولك اختيار ولك كسب وقدرة، اعمل والله عز وجل ييسرك فيما تعمل، ولا يؤثر عليك أبدا أن الله عز وجل علم ما تعمله، ولا أنه خلق ما تعمله، ولا أنه كتب علمه هذا، فإن الله عز وجل علم وكتب علمه وشاء ذلك الذي يقع في كونه، فإنه لا يقع شيء إلا بمشيئته، وحينما وقع قدره الله تبارك وتعالى وأحدثه وأوجده، لست أنت الذي أوجد ولست أنت الذي خلق، الله الذي خلق، لكن عمل عملك أنت الذي تختاره، فإذا اخترته قدره الله. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، علم الله تبارك وتعالى ما سيعمله العباد، علم عز وجل. وكل ميسر لما خلق له، فلا جبر على شيء من الأشياء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، العمل عملك، ويساعدك الله تبارك وتعالى بتيسير الأمور عليك فيما اخترت وفيما توجهت إليه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، ومعنى ذلك أن يستمر الإنسان على عمل الصالحات في كل وقت، فإنه لا يدري متى يأتيه الأجل، كما هي وصية الأنبياء. قال إبراهيم عليه السلام فيما يقص علينا القرآن: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حياتك اجعلها على شرع الله تبارك وتعالى، حتى إذا جاءك الموت جاءك على ما أنت عليه من خير. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكما جاء في حديث الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل النجاة. فضل من الله تبارك وتعالى أن يتوب على العاصي، وهذا كثير جدا جدا نراه في الواقع. وعدل من الله تبارك وتعالى أن يظهر مكنون نفس الإنسان الخبيث الذي يتظاهر بأنه صالح، ورغم هذا فوقوع هذا في الناس قليل جدا جدا. أن يتحول أحد من طريق الإيمان إلى الكفر أو من طريق الطاعة إلى المعصية ويموت على ذلك، هذا قليل جدا، رغم أنه عدل، إلا أن الله تبارك وتعالى يسبق فضله عدله. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. السعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، كما ورد في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فمن واثق ذلك الذي قدره الله تبارك وتعالى له فهو السعيد، وغيره الشقي. وأصل هذا الباب هو أن يسعى الإنسان فيما أمر به، فيما طلب منه، فإنه إذا أخلص يسره الله تبارك وتعالى له، كما جاءت به هذه الآيات والأحاديث. ثم قال الشيخ: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. القدر كن ربنا سبحانه وتعالى أوجد وأفنى، خلق وأهلك، أفقر وأغنى، أمات وأحيا، أضل وهدى، هذا سر لم يطلعنا الله تبارك وتعالى عليه، ولم يكشفه الله عز وجل كله لنا. فبحسب الإنسان أن يقف على ما قدر الله تبارك وتعالى له أن يقف، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ما شاءه فقط هو الذي يستطيع الإنسان أن يعرفه، ويستطيع الإنسان أن يكشفه. القدر سر الله كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، صفوة الخلق لم يطلعهم الله تبارك وتعالى على ذلك. فمن التكلف، من الخذلان، مما هو مقطوع الأمل منه والسعي فيه باطل، أن يحاول الإنسان أن يتعرف على شيء كتمه الله عن خلقه، بل كتمه الله عن صفوة خلقه، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، ذريعة الخذلان، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان. لكن مطلوب من الإنسان أن يعتقد بأن كل شيء، كل شيء قدره الله تبارك وتعالى، كل شيء علمه الله، كل شيء شاءه الله، كل شيء بمعنى كل شيء لا يخرج عن ذلك إيمان ولا كفر، طاعة ولا معصية، خير ولا شر، لأن الله عز وجل أخبر أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأنه تبارك وتعالى خلق الناس وخلق ما هم عاملون، والله خلقكم وما تعملون. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لا يقع شيء في كونه من كفر ولا إيمان ولا من خير ولا شر إلا وقدرت سبحانه وتعالى، وله في كل واحد منهما حكمة. هناك الكفر والشر، هناك المعصية لا يرضاها الله لا يحبها، لكن شاءها الله تبارك وتعالى كونه، وإلا لزم من ذلك أن خالقا آخر خلق، أو أن مريدا آخر أراد، ومعاذ الله. ولذلك لما ادعى أقوام أن العبد يخلق الشر وأما الخير فهو مخلوق لله، أرادوا بذلك أن ينفوا الشر عن الله، يقولون الله لا يريد الكفر، الله لا يريد الشر، الله لا يريد المعاصي، لأنهم خلطوا بين ما أراده الله وشاءه وبين ما أحبه الله ورضيه، جعلوها بابا واحدا. لما فعلوا ذلك سيدنا عبد الله بن عباس من جملة الصحابة، ومعهم كثير، معه كثير جدا من الصحابة رضوان الله عليهم، اعتبروه شركا، جعلوه شركا، شرك، لأنك جعلت خالقا مع الله تبارك وتعالى. إذا لم يخلق الله الكفر، إذا لم يخلق الله الشر، إذا لم يخلق الله كل شيء في الكون، فمن الخالق؟ ولذلك يقول ابن عباس القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. إذا أردت أن ينتظم لك توحيدك فآمن بالقدر، أما أن تزعم أنك توحد الله وتكذب بالقدر، هذا التكذيب بالقدر ينقض التوحيد ويلغي التوحيد. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فمشيئة الله تبارك وتعالى عامة، أما المحبة أما الرضا فإن الله تبارك وتعالى قال والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وقال عن الشرك والظلم والفواحش وما إلى ذلك مما ذكره في سورة الإسراء، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فمعنى هذا أن الله يحب الإيمان ويحب الطاعات ويكره سبحانه وتعالى الكفر والمعاصي ولا يرضاه. ففرق بين ما قدره الله تبارك وتعالى وما طلب الله عز وجل. ما قدره الله وما شاءه وأراده كل شيء. طيب وما أحبه الله وما رضيه؟ لا، الخير الطاعة الإيمان. ولماذا تحصل هذه الشرور؟ لماذا تحصل هذه المعاصي؟ لماذا يقع هذا الكفر؟ لله تبارك وتعالى في ذلك حكمة، حكمة مباشرة في وجود الخير وحكمة غير مباشرة في وقوع الكفر. فالإنسان لا يتكلف علم ما لم يعلمه الله تبارك وتعالى، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، المبالغة في الوصول إلى هذه المعاني الخفية التي لم يطلع الله تبارك وتعالى عباده عليها بنص في كتابه ولا بحديث في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هو وسيلة إلى الخذلان، لن يظفر الإنسان بطلبه أبدا، ولن يحصل الإنسان مقصوده أبدا، بل يحرم ويوصف بأنه طغى وزاد وتعدى. بل المطلوب الاستقامة، ولذلك قال الشيخ فالحذر كل الحذر من ذلك، استقم كما أمرت. إن الله تبارك وتعالى أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، انشغالنا بما أراد الله بنا لن يغير من الأمر شيء، وأما انشغالنا بما أراد الله منا فهو السبيل إلى السعادة. فلا ننشغل بما أراد بنا عما أراد منا. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. لا يتأمل الإنسان ما زاد على النصوص، ولا يتكلف التفكير، فإن ذلك يأتي بالإيه؟ بالوسوسة. كل ما لا تجده في آية أو حديث فأعرض عن الوسواس فيه، أعرض عن الفكر والنظر فيه، لأن عقل الإنسان محدود، عقل الإنسان محدود، وإذا تكلف ما لا علم له به دخل في الافتراء والاختلاق، كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وكما ورد من أحوال أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان ذلك دأبه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ذاك صريح الإيمان يعني إن الإنسان يتعاظم، يخشى أن يتكلم بهذا، فمعناه أنه يهاب الله تبارك وتعالى، يعظم الله عز وجل أن يقول ما يخطر بباله. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن ننصرف عن ذلك. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، فيقول الله، من خلق كذا فيقول الله، ثم يقول له الشيطان من خلق الله، فهنا إيه؟ يستعيذ بالله ويقول لا إله إلا الله. هذه طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه طريقة التابعين لهم بإحسان. وأما إن الإنسان يتكلم ويتكلف ما لا علم له به، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى روى أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، قال فقال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو جد عمرو بن شعيب، المقصود هنا عن جده، سيدنا عبد الله بن عمرو يقول فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. فرح جدا أنه لم يشهد ذلك المجلس لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم ذلك. فيسلم الإنسان لله تبارك وتعالى. فإن الله تعالى يقول الشيخ فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، أخفاه عن خلقه، ونهاهم عن مرامه، حذرهم من طلبه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل ليس كما يفهمها كثير من الناس، لأنه قاهر، لأنه سبحانه وتعالى يعني عزيز لا يغالب، لا ليس هكذا، إنما لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وكمال عدله، فلديك ثقة تامة بأنه عدل لا يظلم وأنه حكيم لا يعبث، فلذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لأن يقع من الإنسان العبث، يقع من الإنسان الظلم، فلذلك يسأل يراجع. أما الله تبارك وتعالى فلا يسأل، لا يسأل. لماذا؟ لثقتنا التامة في أن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة ظهرت لنا أو لم تظهر، وأنه لا يفعل إلا عدلا ظهر لنا ذلك واقتنعنا به أو لم نقتنع. ثم قال الشيخ فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، لأن الله يقول لا يسأل وأنت تسأل، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. لأن مبنى العبودية، مبنى الإيمان بالله تبارك وتعالى وبكتبه ورسله على التسليم، عدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع إلا ما حكاه الله ورسوله وما ظهر جليا وما كان ضمن إطار تلمس الحكمة لعدم الجدل والخصام، لعدم المماراة. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى سماه الإسلام، فله أسلموا، استسلم، انقد، كن على ثقة من أن الله تبارك وتعالى لا يظلمك، وأنه سبحانه وتعالى لا يطلب منك فعلا ولا تركا، لا يطلب منك أمر ولا نهي إلا ووراءه حكمة. لأن عدم الأمر والنهي ليس بحكم، كما قال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا لا يؤمر ولا ينهى؟ طب لما أمر ونهي إذن له حكمة من وراء الأمر وله حكمة من وراء النهي. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بالخير، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء الأولياء يكتفون بما ذكر الله في كتابه وبما ذكر نبي صلى الله عليه وسلم في سنته. مهما وجدت من الأسئلة والأجوبة عليها، ومهما سعيت إلى التفاصيل تحت المجملات، ستجد نقطة تعجز عن معرفة تفاصيلها، ونقطة سؤال تعجز عن إيجاد جوابه. هنا يظهر الإيمان الصحيح إن كنت تسلم أم لا. أما إذا كانت المسألة أسلم إن دلني عقلي على أنه صواب، ولا أسلم أظل في اضطراب وشك إلى أن يظهر لي، لا ريب أن هذا تحاكم للعقل إلى الهوى. أنت لا تتحاكم الآن إلى النص من القرآن أو من السنة. ما هذا الإيمان؟ إنه إيمان خلاف إيمان الصحابة وإيمان التابعين، خلاف إيمان الصديق الذي كان يقول: إن كان قال فقد صدق. من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، ومنا التصديق، هكذا فيما يخفى على الإنسان. قال: وهي درجة الراسخين في العلم، درجة الثابتين في العلم. كل ما قدمناه من الاعتقاد والعمل بما جاءت به الشريعة هي درجة الراسخين في العلم. هؤلاء الذين علموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، في علم موجود نتعرف عليه، وعلم مفقود لا نتكلفه. ولذلك فصل الشيخ فقال: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، علم في الخلق موجود هو علم الشريعة، أصول الشريعة وفروع الشريعة، علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود اللي هو سر من أسرار الله، علم القدر الذي طواه الله عن الخلق ونهى الخلق عن تطلبه والتكلف فيه. علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، إنكار شيء من علم الشريعة كفر، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. إذا كان سر من أسرار الله فهو غيب، كما قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، على قدر ما يكشف له. طب والباقي؟ قطع الأمل دونه، سر مختوم لا اطلاع لأحد عليه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. يذكرون أن رجلا على عهد الإمام مالك وكان من أصحاب مجلسه رأى ملك الموت في المنام، فقال: يا ملك الموت كم بقي من عمري؟ فأشار له بخمسة، فاستيقظ من نومه وذهب إلى الإمام مالك فسأله، قال: يا إمام، رأيت ملك الموت في منامي فأشار إلي أن عمري بقي منه خمسة شهور أو خمسة أعوام، قال ليس بذلك كله، إنما أشار إليك بخمسة ليقول لك إنها من خمسة أمور لا يعلمها إلا الله، لا خمسة أيام ولا خمسة شهور ولا خمس سنوات ولا شيء من هذا، إنما هو إيه؟ إنما هو في خمسة أمور لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب، غاب عنا علم هذا الشيء، هل معنى ذلك أنه ليس فيه حكمة؟ لا، لا يلزم من خفاء العلم ذهاب الحكمة. طب إحنا مش عارفين الحكمة، أيضا لا يلزم من خفاء الحكمة عدم الحكمة. هناك حكمة، هناك حكمة تلمسها في 99% من الأمور، وأخفي عليك أمر، إذن فيه حكمة ولا ريب، الحكيم. وكما كان يقول بعض شيوخنا رحمه الله، كان يقول كفى بورود الشرع حكمة، لأن الله تبارك وتعالى حكيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب والحكمة، إذن لا يصدر من الله عز وجل إلا ما فيه حكمة، ولا يبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علما إلا وراءه حكمة. وإذا كان هناك أشياء بين أيدينا بل وفي أنفسنا لا نعرف حكمتها، لا نعرف أسرارها، كيف بالأمور العظام التي أوجدها الله تبارك وتعالى في هذا الكون، وما أخفاه الله عز وجل من ورائه أكبر. ثم قال ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، لا بد من أن يقبل الإنسان بالكتاب ويقبل بالسنة، يقبل برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم التي سمعها من الله بأذن الصدق وبلغها إلينا بلسان الحق. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، الشريعة كلها يقر الإنسان بها ويعترف ويقبل قبولا يستلزم العمل بها، فما استطاع يعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، لأن من جملة العلم الموجود أمر ونهي بأن لا نتكلف العلم المفقود. ترك طلب العلم المفقود لا يعلمها إلا هو، أين تصديقك بهذا؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أين تصديقك بهذا؟ التصديق القبول المستلزم للعمل، أن تترك الخوض فيما لم يخبرنا الله تبارك وتعالى به. ثم قال الشيخ يشير إلى بعض من هذا، فهناك مناسبة عظيمة جدا بين فقرات هذه الرسالة القيمة. قال ونؤمن باللوح والقلم، ونؤمن باللوح والقلم، مقصود باللوح لوح المحفوظ الذي ذكر الله تبارك وتعالى في سورة البروج بقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وأخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. إذن فهو اللوح الذي كتب الله تبارك وتعالى فيه مقادير الخلائق، كتب فيه مقادير الخلائق. ونؤمن باللوح والقلم، القلم الذي خلقه الله تبارك وتعالى وكتب في هذا اللوح مقادير الخلق، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله تعالى القلم، أو أول ما خلق الله تعالى القلم، يعني أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا قلم، قلم اللوح المحفوظ. وخلق القلم كان بعد خلق العرش، خلق الله تبارك وتعالى القلم بعد العرش. والمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، يعني أمره بالكتابة فور خلقه. وهناك قلم آخر هو قلم الوحي الذي يكتب به ربنا تبارك وتعالى الوحي إلى أنبيائه ورسله. يؤمن الإنسان بهذه الأخبار: نون والقلم وما يسطرون، وقوله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. وفي هذا أيضا إثبات أن الله تبارك وتعالى لما علم مقادير كل شيء كتبها، فهو علم وكتابة كما هو مشيئة وخلق. ثم قال الشيخ رحمه الله: وبجميع ما فيه قد رقم. يؤمن الإنسان بالمقادير، يؤمن بما هو مكتوب فيه، بجميع ما فيه قد رقم، يعني كتب. فيؤمن باللوح ويؤمن بالمكتوب في اللوح. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. ما شاء الله كان، ولو اجتمع الناس كلهم على ألا يكون لا يستطيعوا. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، كما هو في الحديث الذي نحفظه جميعا من قول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك العلماء يقولون: القدر لا يخيف المرأة، بل القدر يقوي القلب، فإنك تقبل على العمل الذي أمرك الله تبارك وتعالى به وأنت على ثقة من علم الله ومن حكمة الله ومن عدل الله تبارك وتعالى، ولا تخشى أحدا أبدا يحول بينك وبين قدر الله، لن يستطيع. وهذا يكسب المرأة جرأة لا جبنة، ويكسب المرأة ثبات لا اضطرابا. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، لأن الله قدر أنه يخطئك فسيخطئك. وما أصابه لم يكن ليخطئه، ما حرصت عليه فلم تستطع تحصيله لم يكن من نصيبك، وما حذرته فأصابك لم يكن بمستطاعك أبدا أن تفلت منه. ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن قول لو كان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قد قدر الله وما شاء فعل، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. بهذا يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، لأن المقدور كائن لا محالة، المقدور كائن لا محالة. يبذل الإنسان الأسباب، ويسعى الإنسان إلى المطلوب، ويبتعد الإنسان عن المحذور والمكروه، ويتوقع، يبذل ما يستطيع، ثم بعد ذلك ما عليه، ما قضى الله، ما قضى الله كائن لا محالة. والشقي الجهول من لا محالة. فربنا سبحانه وتعالى قدر قدرا ماضيا. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. سبق علم الله تبارك وتعالى بالكائنات، كما قلنا قبل ذلك خلق الخلق بعلمه، هذا معناها، سبق علمه تبارك وتعالى بالكائنات. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. معناه أن الله عز وجل علم وقدر المقادير قبل الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. فالواجب على العبد أن يوقن بهذا، أن الله تبارك وتعالى علم الأشياء وقدرها، وأنها تصير موجودة للوقت وبالكيفية التي قدرها الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل في هذه الآية الجامعة: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا استفهام إنكار. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم حقائق الأشياء الخبير، ويعلم دقائق الأشياء اللطيف سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. كل شيء مرتب، قضي منه وانتهى، ليس فيه ناقض، لا يمكن لأحد أن يغير فيه شيئا، ولا معقب، لا يمكن لأحد أن يؤخر شيئا عن موعده، ولا مزيل، لا يمكن لأحد أن يرفع شيئا منه، ولا مغير، لا يبدل أحد شيئا، ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان. ذلك القدر والإيمان بالقدر على التفصيل الذي ذكره الشيخ، هذا من عقد الإيمان. سبق علم الله تبارك وتعالى وكتابته، سبق علمه وكتابته ومشيئته وخلقه، هذا كله أصل الإيمان بالقدر. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى له كلمة عظيمة جدا في مسألة القدر، فقال: القدر قدرة الله. يعني إيمانك بأن الله تبارك وتعالى هو الرب القادر يجعلك تسلم للقدر، فإن الله تبارك وتعالى هو الرب بمعنى الخالق المالك المدبر، لا يقع شيء قل أو كثر، عظم أو حقر، إلا وله تقدير عنده سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ: كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. المقادير كيفيات وأزمنة وأحوال، كل هذا بقدر عند الله عز وجل، لا يتعلق فقط بالكليات بل بالجزئيات. علم سبحانه وتعالى الشيء وعلم تفاصيله. وهذه أدلة القرآن. وكذلك ثبت من حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا من الاعتراف بتوحيد الله تبارك وتعالى وربوبيته. لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، ومنها قدرته المتمثلة في قدره عز وجل، علم وكتابه ومشيئة وخلق، تقدير الله عز وجل لهذه الأشياء كلها. فالله عز وجل عالم بالأمور المقدرة بتفاصيلها وجزئياتها، وحينما تحدث تحدث بتقديره سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي أن يعقد الإنسان عليه قلبه. ولذلك أطال الشيخ النفس فيه، وفي النهاية ختمه بتحذير فقال: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. في نسخة: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، يجعله مرتع للشبهات، لأن القلب له حياة وله موت، له مرض وله شفاء. الروح أعظم من البدن، وحياتها أعظم من حياة البدن، وسلامتها وصحتها أعظم من سلامة وصحة البدن. ومن ثم نرى أصحاب الهمم ربما جسد عليك ويكون روحه شابة قوية أفضل من ابن 20 سنة ومن لاعب ملاكمة، ويسعى إلى كبريات الأمور، المسألة مسألة القلب، القلب هو الذي يحمل البدن، ولذلك إذا خرجت الروح سقط البدن، لا قيمة له، الروح هي التي تحمل البدن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عبر في الحياة والموت بهذا فقط، قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كان ميت بالكفر، أحياه الله تبارك وتعالى بالإيمان. فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، أو لمن صار له في القدر قلبا سقيما. القلب الصحيح لما تعرض عليه الشبهات، لما يعرض عليه الباطل، لما يعرض عليه السوء، لما تعرض عليه القبائح ينفر منها ويبغضها ولا يلتفت إليها. ولذلك يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وورد هذا المعنى من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في: وقلب مربد كالكوز مجخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة إلا ما أشرب من هواه. فالإنسان يبتعد عن الشبهات. فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، شيء كتمه الله تبارك وتعالى وأسره وجعله من الغيب وأخفاه، كيف يتفحص الإنسان فيه ويستعمل ماذا؟ يستعمل الأوهام، وهل تغني الأوهام شيئا؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، ولذلك كل شيء سيأتي به من خلال هذه الأوهام وهذه الظنون لن يعود إلا بالكذب بما فيه الإثم والذنب، لن يعود إلا بالباطل، لن يعود إلا بالباطل. ولذلك الإنسان يقبل على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقرأ ما يسلم له قلبه وما يصحح له قلبه، كمثل قول الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عباس وغيره، وفي حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.